ومنه زوج وزوجاته ومنه ذريته، هم من أتباع. زوجاته هم من آله، وذريته هم من آله، وهكذا جميع أتباعه كلهم من آله. الله يجعلنا وإياكم من أتباعه بإحسان. أحسن الله عليك. من أتى بصلاة من عنده دون إقراء أو نقصان جائز ما عليك؟ ما في شيء. هذا أفضل اللي بينه النبي، هو الأفضل. أما الأقوال اللهم صل على محمد وعلى محمد، اللهم صل على رسول الله، اللهم صل وسلم على رسول الله، مختصر لا بأس، لكن الكمال لفظه عليه الصلاة والسلام. نعم. تجب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير الصلاة في خلاف بين أهل العلم، لكن هذا هو الأحوط. منهم يراها واجبة، منهم يراها سنة فقط، منهم يراها ركن. فالمؤمن يحتاط ويأتي بها في التشهد الأخير، وإذا أتى بها التشهد الأول أيضا أفضل لعموم الأحاديث. إذا أتى بها التشهد الأول وأتى بها التشهد الأخير كان هذا هو الأكمل، ولكنه في الأخير آكد لأنه محل الدعاء. نعم. عند الدعاء في الحديث كان يحركها عند الدعاء، عند اللهم صلي، وعند اللهم إنك من عذب جهنم، وعند اللهم بارك، عند الدعاء. وما هي تكون واقفة في التشهد إشارة الوحدانية. صلى الله عليه وسلم يجب عليه ان يقول اللهم صل وسلم عليه او استحب مستحب؟ ينبغي ان ياتي به، لان الاحاديث وجوب ذلك. يقول رغم انف من ان ذكرت عنده فلم يصلي عليه، رغم انف دعاء عليه ان الله يرغم انفه، فهذا يظهر منه وجوب انه متى ذكر عندك تصلي عليه عليه الصلاه والسلام، متى سمعت ذكره في خطبه او في المجلس او في التحدي بينكم صلي عليه عليه الصلاه والسلام. كل الذكر ما أسباب، كل ذكر الله وصلاة النبي كلها من أسباب صلاح القلب وانشراح الصدر في وسط الصلاة مثل ما سمعت. حديث من صلى عليه حين يصبح وحين يمسي عشر أدركت شفاعته. ما راجعت سنده ولا مراجع سنده، لكن ينبغي المؤمن يكثر من الصلاة عليه. سنده معي الآن. نعم. أقرأه. قال ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام كذا في جلاء الأفهام، قال الطبراني في المعجم الكبير حدثنا محمد بن علي بن حبيب الطرائفي قال حدثنا محمد بن علي بن ميمون قال حدثنا سليمان بن عبد الله الرقي قال حدثنا بقية بن الوليد عن إبراهيم بن محمد بن زياد قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي. عليه حاشية. بقية مدلس وقد عنعن. وقال السخاوي رواه الطبراني بإسنادين أحدهما جيد لكن فيه انقطاع لأن خالدا لم يسمع من أبي الدرداء. ذكر ابن القيم رحمه الله عنك له سند آخر في موقع آخر. قال هذا سند ذكره هنا ضعيف لأجل البقية. نعم. قال الطبراني حدثنا حفص بن عمر الصباح قال حدثنا يزيد بن عبد ربه الجرجسي قال حدثنا بقية بن وليد قال حدثني إبراهيم بن محمد بن زياد الألهاني قال سمعت خالد بن معدان يحدث عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي حين يصبح عشرا وحين يمسي عشرا أدركته شفاعتي يوم القيامة. هذا في التصريح بقية بالسماع، لكن يبقى سمع خالد بن معدان من أبي الدرداء ويحدث، ما قال حدثني، قال يحدث. على كل حال يسحب الأكثر من الصلاة صلى الله عليه وسلم، مو بعشر، يسحب الأكثر منها مئات، يعني أكثر منها عمل صالح. اللهم صل. أذكار الصباح والمساء. لا لا، يحتاج سند صحيح أو يحتاج إلى سند صحيح، لكن ينبغي الأكثر منها. من حسن بها الطريقين هو. ما هو بظاهر، لما جرح على بقية أو ما جرح على بقية هو على خالد. أحسن الله عليك. زيادة سيدنا محمد جواز سيدنا. ما في بأس. نعم. حتى دخل الصلاة حسن. نعم. لكن السنة عدمها لأنها ما علمها النبي أصحابه. قول اللهم صل على محمد وعلى محمد. هكذا علمهم عليه الصلاة والسلام. صلى إليك. في أحيان في مجموعة جالسين وكذا يقول بينهم واحد من صلوا على النبي يقولون اللهم صل وسلم بصوت واحد، هل في شيء يحصل إليك؟ إذا ذكرهم صلوا على النبي من غير قصد الجماعية ما في شيء. لأنهم إذا صوتوا وهم مقصود، هذا المقصود أن ذكرهم صلى الله عليه وسلم. وإن كان الخطيب كل مرة يرددها إذا كان أحدا يخطب الناس أو خطيب الجمعة، فكل مرة يقول صلوا على النبي أو صلوا على محمد كل مرة، يعني تارة وتارة. هذا من باب التعليم مثل ما في الخطبة، قولوا اللهم صل على محمد، لأن الله أمر بهذا يذكرهم أن الله أمرهم. يا أيها الذين صلوا عليه وسلموا تسليما، الله أمر المؤمن أن يصلوا عليه، فإذا ذكرهم بهذا فهو طيب من باب التعاون على البر والتقوى. مثل ما يذكرهم يذكر الله سبحوا الله هللوا الله اتقوا الله. شيخ بعض الخطبة أحسن الله إليكم يا شيخ، خطبته يا شيخ خمس مرات أو كذا يقول لهم صلوا على النبي، يلفت انتباههم يا شيخ، يلفت انتباههم يا شيخ مرات كثيرات يا شيخ في الخطبة الواحدة يا شيخ. ما أعلم في شيء، أقول ما أعلم في شيء، أمرهم بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ما أعلم في شيء، أو أمرهم بذكر الله أو أمرهم بالتقوى وكرر، ما أعلم في شيء. نعم. لكل من سمع الأذان أو الوقت يعني. الإقامة الأذان من سمعها يجيب الله يجيبها، لأن هذا أذان لكن الدعاء المستجاب الوقت يكون بين الأذان والإقامة، بين الأذان والإقامة. ولكن لمن سمع الأذان من سمع النداء يجيبه ثم يدعو، أو الوقت نفس وقت لا من سمع النداء هو بالوقت يجيب المؤذن ثم يدعو. أسألك لو سمع الراجل مثلا وقت الأذان مو هالي كرر في الضحى وفي الليل، ما حكم سترة المصلي جار؟ سبحان الله. سنة مؤكدة الإمام والمؤذن. لكن إذا صلى في آخر المسجد وكان الناس يمرون هل يقطعون صلاته؟ لا ما تقطعون صلاته، يأثمون إذا خاف الرجال ما يقطعون، يأثمون إذا قاموا منه، ينبغي أن يحط سترة، وإذا كانوا بعيدين أكثر من ذلك ما يقطعون.